أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا كثير من الصوفية الجهال الذين يعكفون على القبور والمقامات ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله، وحجتهم في ذلك أنهم مقلدون لرجال الدين الرسميين في الدولة، حيث إن أكثرهم من القبوريين أو الطرقيين، وإذا أقمنا عليهم الحجة لا يعترفون، بل يقولون إننا إرهابيون متطرفون. السؤال: هل هؤلاء مشركون أم يعذرون بجهلهم؟ يعذرون بالجهل، وأنتم تبينون لهم، تقرؤون عليهم القرآن، هذا ولا بلغتهم الحجة وزال عنهم الجهل، لكنهم معاندون، لكنهم معاندون ومصرون والعياذ بالله. فأنتم أديتم الذي عليكم واستمروا في النصيحة لعل الله أن يهديهم، ولا يسؤكم قولهم إنكم إرهابيون أو إنكم، ما يضركم هذا. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم مجنون، ساحر، كاهن، قالوا فيه مقالات، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تلتفتوا لهذه الأقوال أبدا ولا تهمكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: وقولهم إن رجال الدولة أو علماءهم يعملون، هذا ليس بحجة ولا ينفعهم عند الله يوم القيامة. وقالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ما ينفعهم هذا عند الله يوم القيامة. نعم.